بالرغش يعني. فأنا عم بعطيك يا الآخ تساهل معك في ناقص 2003 و4 مشان جيرتك، لكن إذا بدك بعدين تأخذ وما تسكن فيه تبيعه فبدي أخذ الفرق أنا. يعني نص الربع. هل هذا الشرط له أني شرطه يعني؟ ما هو جائز يعني شرط؟ ما أراه غير جائز. الشرط اللي غير جائز هو الذي يعود على البيع بنقيضه، يعني أنا أبيعك مثلا هذه السيارة هذه المسجلة بشرط أنك ما تستعملها، هذا الشرط باطل. لكن يشتري شرطا ليس مناقضا لأصل العقد، عقد البيع، لأنه هذا العقد فيه الشرط هذا. إذا باعوا بربح فيه، لكن قد يبيعوا بخسارة مثلا. إيه بس نحن بالله يد. فهو بيقبل المكسب بيقبل المخسر هذا؟ نعم اتفقنا أخوة وأصدقاء ثلاثة نأخذ هل وجهة البناء وجيران جنبها والعمل ميسكوا أنا وفي إيدي. قلت له يا أخي ساعدكم كذا على شرط النسخة وكلها يتنا هيك انتوا رايكون قلنا. قلت له لو اللي بيبيع مطرحه قبل ما يسدد مبلغه وانتهاء الاعمال ايش يربح المطرح، نص عاية الربح للورشة للعمل ونصه بيحطه في اليوم قلنا نعم، واللي بيتم ثابت لينتهى العمل وبيسدد حقه كامل هو بحر من بعد انتهاء الورشي كل شيء. فبعض منهم باعوا وأعلى التجادل أرضعوا عن شيخ الألعجي قال له كل بيع فيه شرط هذا هو صحيح. قلت له كل أنا لا بعطيكم حقكم ولا مفرد ليوم ما أفهم الحكم صحيح. ليه ما أبو أحمد الله يبارك ما هو في السنة، لأنه الموجود في السنة خاص بقيام الليل وهم عمموه في كل الصلوات، أنه الرسول عليه السلام كان إذا مر بآية الرحمة وقف عندها وسأل الله الرحمة، أو مر بآية عذاب وقف عندها وسأل الله عز وجل، آية استغفار وقف عندها واستغفر وهكذا. لكن لما كان هذا الحديث جاء في قيام الليل خاصة السلام عليكم، هذا الحديث عملوا بالنص في مورده في قيام الليل يعني. علماء الشافعي وسعوا وأدخلوا هذا السلام عليكم السلام حتى في الفرائض. بناء على هذا يتوسع البعض في الاستنباط من نفس هذا النص الشافعي، متوسع فيه ومتوسع فيه التوسعة في توسعة. التوسعة الأولى هي نقل السنة من قيام الليل إلى الفرائض. التوسعة الأخرى أنه ذكر الرسول عليه السلام يصلي عليه، هذا ليس في السنة لا الخاصة قبل أن توسع ولا الموسع، وإنما هذا إعمال ما أستطيع أن أقول منه أو من بعض المتأخرين من أمثاله. رأس القول المذكور في كتب الشافعية هو عن التخصيص ما جاء في حديث حذيفة من الرسول كان يسأل ويستغفر ذلك في قيام الليل، هذا وسعه الشافعية. أما لأنه جاء ذكر الرسول عليه السلام في آية يقف ويصلي هذا ليس له أصل لا في السنة ولا في الأصل الموسع في من الشافعية في الأصل، وإنما هذا توسع من عنده. صورت أنت من الواقع أما أنت لما بتدخل الكشكال أنا بيجوز يعني تأخذ بس الدور آخر. إيه نعم أنا بدخل يعني تقريبا دخل. لا في فرق زين يكون الشغال له أنا بشارك بين الشغال يتطور نصحى مالي بدي الشغلة الأولى اللي عرضتها أنسي كلها أنا المقضية فيها قضية أحسام بينا بينما لو تكون أنه أنا بيعك المبيع هذا بشرط إذا بعته لغيري بسعر أكثر فالربح لي وبأنقص فالخسارة عليك بعد شرط يقال باطل. هو ما صحيح لكن هاي صاحب السيارة بدأ يتكلم بعضه. لأني كنت له صور بعد يجيه أحمد. أنا كنت حطيت ذاك الشخص. إيه نعم. لأن هذا الشخص يريد كمان. وما إلا. يريد كتفكر. لكن قد لا يريد كمعالجة واقع. إيه نعم. يعني مثلا زيد من الناس مثل ما أنت وصفت. قال له أنا بيعك هذا نصف الثمن. لأنك أخي أو صاحبي أو أولادي، لكن إذا أنت ما وفيت معي بمعنى ما جلست في هذا الدار ورحت بعت لغنيين فهذا الربح إلي. هذه غير الصورة لو فرضنا واحد ثاني باع قال له إذا بعت فالربح إلي وإذا بعت وكسبت فالخسارة علي. فأين الجواب وأين الجواب؟ أي طاقة يا كيفية. لكن أنا قلت يعني يرد ذاك الإنسان لأنه قلت هذا الآن هو عم يقول أنا صحيح يعني قلت يا الشرط هذا وأنا الآن ربحت يعني مسألة الشرط العقد فليس كل شرط كما ألمحنا إلى ذلك في العقد باطل ولكن الشرط الذي يعود على المعقول عليه على المبيع يبطل فهو باطل. وعلى هذا جاء حديث بريرة لأنهم يشترطون شرطا مخالفا للشرع إنما الولاء لمن أعتق فلذلك كان شرطهم باطلا ولو كان من الشرط. لكن حينما يشترط المسلم شرطا في بيع ما لا يناقض أصل بيع هنا يرد لنا حديث آخر وهو حديث جابر لما باع للرسول صلى الله عليه وسلم عليه جمله وله ظهره إلى المدينة هذا شرط وشرط الواقع يعود بتحريم الشاري من أن ينتفع بما اشتراه لجدة ما عليه السلام فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أقر جابرا على هذا الشخص. هذا الشخص نفسه لو صورناه بصورة أخرى لظهر بطلانه لو قال لك أبيعك إياه على أن يكون ظهره لي هذا الشرط باطل. أما على أن يكون ظهره لي إلى المدينة فهو شرط جائز. الشرط الأول باطل لأنه شو استفاد هذا الشاري من شراء ما استفاد شيء فهذا يعود بالنقض على الغرض من المبيع. في قصتنا السابقة هذا الشرط ما يعود على المبيع بالنقض هذا الشرط جائز ما أعتقد لا سيما أن الذي باع ما قصد تجارة، بالعكس قصد إحسان إلى أخيه وإلى جواره، فأنا الذي أعتقد أنه هذا الشرط يعني نافل وصحيح وغير واضح. هنا بعض الأسرى أحمد رجل من تنتهي مفهومين زوج ابنه ودفع الصداق فهل سيبه أمانا لا يكس أما تشاور بياك شو بيصول ليش عم سأل السؤال شو مشكلة عليك أنت صعب السؤال ما في عندك مانع نفهم إن نبدأ إجابي ثم إذا أشكل علينا السؤال نستوضح منه. السؤال الأول رجل مراد ويعمل بالتجارة والزراعة إلى جانب الربا، هل يرث ورثته ماله أم ماذا يعملون به؟ الجواب لا شك أنهم يرثون ماله، لأنه لو كان ماله غير مخلوط بربح التجارة لكان هذا المال يصبح إرثا للورثة، فيكون عليه الغنم الغرم ولهم الغنم. كيف والسؤال فيه أنه أيضا بالإضافة إلى هذا الكسب الحرام فيه كسب حلال بطريق التجارة، ولذلك فهذا الإرث حلال لا إشكال فيه، لكن المورث هو طبعا مسؤول أمام الله لأنه اكتسب قسما من هذا المال بطريق الربا المحرم تحريما شديدا. واضح أيضا هذا. نمشي السؤال الثاني، زوج ابنه ودفع الصداق، يعني الوالد زوج ولده ودفع الصداق عنه، دفع صداق الله. الوالد زوج ولده ودفع الصداق عن ولده، هكذا التفصيل. طيب فهل صداقها حلال عليها ام حرام؟ شو دافع للسؤال هذا؟ السؤال في غموض. الولد نفسه، الوالد نفسه المرابي، وهل لي بيشتغل بالتجارة والزراعة، الصداق حلال، الصداق حلال. ليه؟ لأنه الشارع هنا ينظر إلى الطريق الذي انتقل هذا المال الحرام إلى غير مكتسبه، هل هذا الطريق حرام أم حلال؟ فإن كان حلالا كما واقع السؤال فالصداق حلال، كما لو اشترى منك أمرا حلالا بنفس المال اللي هو كسبه حرام فهو حرام عليه حلال إلى وهكذا دواليه. هل جاز تمام السؤال؟ هل جاز عقد النكاح؟ طبعا مفهوم جاز. كمان السؤال اللي بعده بنفس الرجل، هل هبته لابنه؟ نفس الرجل يرحمك الله، هل هبته لابنه على ابنه حرام ام حلال؟ اظن نفس الجواب لان طريق الانتقال طريق مشروع ايضا. طبعا كمان السؤال الاخير مكون جوابه، ان كانت الهبة حراما واستثمرها عليكم السلام حلال، الحمد لله حلال في حلال كله. طيب سؤال ثاني، انت اللي كانت في الموضوع تفضل. يعني مال اللي اصلا ابونا هنا اكيد انه مال حرام، وهذا مال غير مال يرجع لاصحابه، وانا شغال مال من بعد وسيد يوصي بها او دين. لا فان تبتم، هو الاصح تستدل بايه، فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. انا قلت ماذا وما تظل الضريبه هي ضمن العالم ضمن الوراثه، دلوقتي ما لازم ترجع الغريبة اللي هي رؤوس الأموال اللي كان على السؤال صحيح بشرط إذا كان الورثة يستطيعون. هل يعلمون أن رأس المال مال أبيهم كم والربح كم؟ ثم هل يعلمون هذه الأرباح ممن أخذت ونسبها حتى يعود بها إلى أصحابها؟ الجواب إن كانوا يعلمون إن كانوا يستطيعون فهو واجبهم وإلا فلا. يعني نفضل أن ينقاض قبل أن يتأذن إذا علموا وإذا أمكنهم. نعم فرد نعم. هنا سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أقترح على أخواننا أنه يزوروا الحلقة وينضموا. هنا سؤال يبتلى به كثير من الآباء والأبناء في هذا الزمان. يقول السائل: هل يجوز للابن أن يقاطع والديه نهائيا ولا يتكلم معهما لأنهما يقومان بعمل حرام ومناف للشريعة؟ وهل يجوز غضبهما عليه؟ السؤال الأخير: هل يجوز غضبهما عليه يتفرع على الجواب عن السؤال الأول؟ فإن كان الجواب عن السؤال الأول أن عمله جائز فغضبه غير جائز، يعني غير واقع ولا نافع. وإن كان الجواب كما ستسمعون أن مقاطعة الولد لوالده لا يجوز، فإذا غضب الوالد في حالة مقاطعة الولد لوالده فغضبه حين ذاك جائز وواقع لأنه يخالف الشريعة. تفصيل هذا الإجمال: ربنا عز وجل يقول في صحيح القرآن الكريم: فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ربنا عز وجل أمر في هذه الآية الكريمة الولد بأن يحسن صحبة والده ولو أنهما جاهدا فيه وحملاه على أن يكفر بدينه ككفرهم هم به. ربنا عز وجل لم يأذن للولد في هذه الحالة التي يريد والده أن يحمله على الكفر والضلال، ما أذن له بأن يخاطعه، بل أمره بأن يحسن صحبته. وكذلك لا فرق بين الوالد والوالدة، ولذلك قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكلنا يعلم أن الشرك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره أن الشرك أكبر الكبائر. فإذا كان الوالدان مشركين وليس هذا فقط، بل ويحملان ولدهما على أن يشركا بربهما كشركهما، مع ذلك فربنا عز وجل يأمر الولد بأن يحسن صحبة والديه ما بقي في هذه الحياة. فإذا كان هذا هو الواجب شرعا على الولد تجاه الأبوين المشركين اللذين يحملانه على الشرك، فمهما يكن هذا الرجل المسلم الوالد المسلم مهما يكون الأمر الذي هو يواقعه من المحرمات كما يسأل السائل فهو دون الشرك أولا، لأن الشرك أكبر كبائر كما ذكرنا. ثم هذا الوالد لا يحمل ولده على أن يعصي ربه كما يعصي هو ربه، هذا كمان أخف من ذاك الوالد أو الوالدين المشركين اللذان يريدان أن يحمل ولدهم على الشرك. ومع ذلك الله عز وجل يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، ومعنى هذا أنه لو وجد والد يحمل ابنه على أن يعصي هذا الإجبار كل ما في الأمر، هذا الوالد هو يرتكب أمر محرم مخالف الشريعة، هل يجوز الوالد أن يقاطع؟ والجواب لا، بل عليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفة. ومن حسن الصحبة التي أمر الله عز وجل بها في هذه الكريمة للولد هو أن يعظهما، وإذ قال إبراهيم لأبيه وهو يعظه يا بني، قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونصيحة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر في عديد من الآيات القرآنية ينصاه أن لا يعبد الشجر والحجر ونحو ذلك. فالمصاحبة في الدنيا بالمعروف للوالدين تستلزم دائما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن يذكرهما بما يجب عليهما من تقوى الله تبارك وتعالى وطاعته. ولذلك فالمقاطعة هنا غير جائزة، بل الواجب المواصلة. ويؤكد هذا حديث في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر جاءت أمها لتزورها وهي أي والدة أسماء مشركة، فاستأذنت من الرسول عليه السلام أو سألت الرسول عليه السلام هل تأذن لها بأن تزورها، وافقها الرسول عليه السلام على هذه الزيارة وحضها على أن تصلها أيضا وهي أم مشركة. ورصد القول لا يجوز للولد الصالح إذا ابتلي بوالدين غير صالحين أن يتخلص منهما بمقاطعتهما، بل يجب عليه أن يظل خادما لهما طيلة حياتهما، وأن ينصحهما ما بين آوية وأخرى لعل الله عز وجل أن يهديهما. أما المقاطعة هنا فعقوق، وعلى ذلك فيخشى أن يستجاب دعاؤهما عليه، لأن دعاء الوالد على الولد مستجاب إذا توفرت الشروط الأخرى المعروفة لديك. عديد من الأسئلة، الأول النجاسة، أي نجاسة البول، بول الإنسان وبول الحيوان، وكم مقدار كل من النجاستين؟ كان السائل يعني هل البول بول الإنسان نجس وكذلك بول الحيوان؟ الجواب بول الإنسان نجس قطعا، وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، ومن أجل ذلك شرع الاستبراء كالاستنجاء لإزالة آثار النجاسة من القبل والدبر، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة

أن السائل قصر سؤاله عن التعبير عما في نفسه، هو يعني ما هي حجة العلماء الذين لم يأخذوا بحديث التحريم؟ فإن كان هذا هو الذي يقصده السائل فقد قدمت له الجواب سلفا، نقول له ارجع إلى الرسالة المشار إليها وهي بعنوان آداب الزفاف في السنة المطهرة، فستجد الجواب إن كان يعني هذا المعنى الذي لا يفهم من السؤال، إن كان يعني ما هي حجتهم فسيجد حجتهم هناك ورد عليها، وإن كان فعلا يعني أنه شو تعرف أنت العلماء ليش ما أخذوا، فأقول تسألهم إلهم أحسن ما تسألني. نعم. هنا السؤال الثالث في جملة الأسئلة التي تكلمنا عن السؤال الأول والثاني، يقول خلع الحذاء في المقبرة علما بأنها نجسة. السلام عليكم. ما يعني السائل في هذا السؤال؟ السائل موجود هنا؟ نعم. أما أنها نجسة ما هي؟ خلع المقبرة يعني. شو توصل بالسؤال يعني؟ أنت تقول خلع الحذاء في المقبرة علما بأنها نجسة، هذا كلام مجتمع، هذا مبتدأ، الخبر شو هو؟ يعني مثلا ما حكمه؟ فشو توصل بالتعليم بأنها نجسة؟ المقبرة نجسة؟ السؤال المقبرة نجسة ولا لا؟ هل يجب خلع الحذاء؟ السائل نفسه وضع فكرته. هل يجب خلع الحذاء؟ هذا السؤال؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب نعم، وليس للمسألة علاقة بكون المقبرة نجسة أو ليست بنجسة، لأن الحكم أي حكم خلع النعلين من الذي يريد أن يمشي المقبرة لم يأتي بملاحظة كون المقبرة نجسة أو طاهرة، وإنما بملاحظة احترام موتى المسلمين، فجاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في المقبرة بن عليه، فقال عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتيين اخلعنا عليك. فسواء مشى الإنسان بنعليه أو بخفيه أو بقدميه الحافيين، المقبرة هي مقبرة سواء كانت أرضها طائرة أو نجسة، فهذه مسألة أي كون المقبرة نجسة أو طاهرة ليس لها علاقة بهذا الحكم. قلنا في الأمر أن نهي الرسول عليه السلام أن يمشي المسلم بن عليه في المقابر مقابر المسلمين هو كنهي عن الجلوس على هذه المقابر، حيث جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي

من كان يمشي بنعليه في المخبرة فأمره بأن يخلع، فأخذنا من ذلك أن من آداب التي يجب على المسلمين أن يراعوها حق رعايتها أن لا يمشوا في نعالهم في مقابر المسلمين. هذا من أدب المسلمين مع موتاهم بعد دفنهم. السؤال الرابع يقول: الصلاة في مسجد في باحته يوجد قبور، والصلاة في مسجد في داخله قبور. الجواب: لا فرق بين المسجدين، سواء كان القبر في رحبة المسجد وباحته أو كان في داخل المسجد أو في حرمه، ففي كل من الصورتين القبر في المسجد، لأن باحة المسجد من المسجد. ولا يجوز كما قال ابن القيم رحمه الله أن يجتمع قبر ومسجد في دين الإسلام. وإذا كانت باحة المسجد من المسجد فلا فرق حين ذاك أكان القبر في هذه الباحة أو في نفس المسجد. كل هذا وهذا تشمله الأحاديث الواردة في النهي عن بناء المساجد على القبور، وهي مسجلة عندي في كتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. يحتمل يا أستاذ في قبر النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين يصلون إليه، نريد توضيح. أيضا هذا السؤال مشروع هناك في تحذير الساجد، المريد يسجل عنه مع باختصار إيه؟ مع بعض البعض تأخذ الكتاب وتقرأ الفصل بتسجله. أما السؤال فهو باختصار، ما نستطيع أن نؤلف الآن، المؤلف موجود. بسم الله على التسجيل يقول إنه قبر رسول فهو منكم ملحق مع بعض. أنا بسجل يوم بسجل الكلام مع بعض يعني ملحق. الصلاة في مسجد الرسول مستثنى لأن له فضيلة خاصة على سائر المساجد إلا مسجد مكة، فقد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. هذه فضيلة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده نفسه، وهذه الفضيلة لا تنسخ أبدا الدهر، لأنه ليس لأحد سلطان على أن ينسخ حكما من أحكام الإسلام، سواء كان ذلك مثبتا في السنة أو في القرآن. وما دام الأمر كذلك فلا يتغير هذا الحكم بما طرأ على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بقرابة 100 سنة، سواء من جهة إدخال القبر في المسجد أو من جهة زخرفة المسجد أو من جهة إدخال المحراب إليه ولم يكن موجودا في عهد عليه السلام أو غير ذلك من الأمور التي أدخلت في المسجد النبوي. فهذه الأمور التي أحدثت لا تنسى هذا الحكم الأبدي، ألا وهو قول عليه السلام: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة. فالصلاة في مسجد الرسول عليه السلام أشبه ما يكون بصلاة تحية المسجد أو سنة الوضوء أو نحو ذلك من النوافل التي تعرف عند العلماء بذوات الأسباب. فهذه النوافل ذوات الأسباب القول الراجح فيها أنها تصح وتشرع في أوقات الكراهة، وأوقات الكراهة لا تصح عقد الصلاة فيها، لأنه عليه السلام يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة، أي هذه الصلوات باطلة. ولكن النوافل ذوات الأسباب ليست باطلة بل هي صحيحة، ولو صلى في الأوقات المنهي عنها. كذلك الصلوات التي يصليها المسلم في المسجد النبوي فهي صحيحة، بينما لو صلىها في مساجد أخرى مبنية على القبور فهي غير صحيحة، لأن هذه الصلاة في المسجد النبوي لا فضيلة الصلاة، بينما تلك الصلوات التي تصلى في المساجد الأخرى ليس لها أي فضيلة. فهنا مسجد فيه قبر وهنا مسجد ليس فيه قبر، دع الصلاة في هذا المسجد وصل في ذاك، لأنك إذا فعلت هذا ما تخسر شيئا. أما إذا قيل المسلم دع الصلاة في المسجد النبوي فقد خسر الصلاة بصلاة واحدة. ولذلك فيجب أن تعرف هذه الحقيقة. وأنا حديث عهد بالمدينة المنورة قد رجعت منها من قريب 10 أيام، وقد وجدت هناك بعض الشباب المسلم المتمسك بالسنة، يعني هو على النهج السلفي، قال الله قال رسول الله، فكان يشكل عليه الصلاة في المسجد النبوي حتى قال هو وغيره لي بأنه لا يصلي في المسجد النبوي وهو عايش في المدينة، لأنه يريد أن يطبق عليها عموم الأحاديث في النهي عن بناء المساجد على القبور. فأنا لفت نظر أن هذا التطبيق خطأ، لأن مثلك أنت الذي تطبق الأحاديث العامة على المسجد النبوي لأنه فيه قبر كمثل من يطبق الأحاديث العامة في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة على نوافل ذوات الأسباب. يقال هذا التطبيق هنا خطأ. لماذا؟ قال أهل العلم لأننا لو قلنا لا تصلي تحية المسجد في وقت الكراهة، لا تصلي سنة الوضوء في وقت الكراهة، لا تصلي مثلا صلاة الكسوف إن وقعت في وقت الكراهة، فقد فاتتك هذه الصلوات ولا يمكن لك أن تتداركها. أما النوافل التي هي مطلقة ولا أسباب لها ففي أي وقت أنت تستطيع أن تصلي. أما سنة تحية المسجد متى تصليها؟ إذا جلست راح الوقت. سنة الوضوء متى تصليها؟ إذا ما صليت بعد الوضوء راح الوقت. إذا ما صليت في مسجد الرسول راحت عليك الصلاة. لذلك لا يصح تطبيق هذه الأحاديث التي تشمل كل مسجد على وجه الأرض فيه قبر، لا يصح تطبيق هذه الأحاديث على مسجد الرسول عليه السلام، لأنه يتميز من بين المساجد بهذه الفضيلة، كما تتميز تحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك من نوافل ذات الأسباب على سائر النوافل، فتجوز ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عنها كما تجوز الصلاة في المسجد النبوي، وإن كان الأصل أنه منهي عنه لأنه وجد القبر فيما بعد في مسجد الرسول عليه السلام، لكن الألف صلاة غلبت هذا النهي، فضيلة الألف صلاة غلبت هذا النهي، كما غلبت فضيلة مش الصلاة ولا دون ذلك، وإنما فضيلة تحية المسجد وفضيلة سنة الوضوء على ذوات على النوافل التي لا أسباب لها. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الوقت الضيق. السؤال الخامس هو تقبيل اليد، أيضا تكلمنا على هذا السؤال مرارا وتكرارا كتابة ومحاضرة، ولذلك أنا أقول بكلام موجز، تقبيل اليد أحسن أحواله أن يقال بجوازه جوازا مقيدا بقيود شروط. أول ذلك أنه يستعمل مع أهل العلم والفضل فقط، فليس هناك تقبيل يد لغير العلماء، ليس هناك تقبيل يد في التصبيح والتمسية للوالدين، وليس هناك تقبيل يد لشيخ الطريقة وأمثاله وهو ليس من العلم في شيء، وإنما تقبيل اليد ورد فقط بالنسبة للعلماء بدءا من الرسول عليه السلام وتثنية من بعض الصحابة لبعضهم فقط. ثم هؤلاء العلماء لا ينبغي لأصحابهم وأتباعهم أن يجعلوا تقبيل أيديهم ديدنهم وعادتهم، وإنما أحيانا بصورة نادرة، وأنا كما أقول بالتعبير الشامي يعني من باب

حتى عند بعض أهل العلم بحيث أنه إذا تعاون بها بعض الأتباع أو الأصحاب أو المسلمين مع شيوخهم نظر إليه نظرة إنكار وكأنه ترك أمرا مما أمره الله به أو رسوله. هذا القيام للغير ليس له أصل في الشريعة إطلاقا، أما القيام إلى هذا الغير فهذا طبعا جائز بل هو مستحب، ويختلف الحكم حسب الإنسان. ربع إنسان وأنت جالس في حانوتك يقف أمام الحانوت فتلمع فيه كأنه يريد أن يشتري شيئا فتقوم إليه وتقول تفضل وأهلا وسهلا إلى آخره، فهذا قيام إليه لا يدخل في باب الاستحباب وإنما في باب الجواز. ربع إنسان آخر تراه قريبا من محلك أو بعيدا وتعرفه، تعرف منه الفضل والنبل وإلى آخره، فتقوم إليه وترحب به وتدخله وتجلسه في صدر المكان. هذا قيام مشروع مستحب وهكذا. فهنا السؤال، القيام للمدرس هذه عادة أجنبية أولا فارسية قديمة ثم هي أوروبية غربية وصارت مع الأسف أيضا شرقية ليست إسلامية. القيام للمدرس، وحتى أخذ هذه العادة بعض شعراء المسلمين المصريين فقال قم للمعلم وإيش ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. هذا شاعر وما يعرف الأحكام الشرعية، ويجد العلماء الذين ربما كان هو درس في أول طلبة العلم شيء من العلم والفقه فشافوا يقوم بعضهم لبعض ويقوم الطلاب للمشايخ، فهو تأثر بهذه الحياة التي عاشها فتوهم أن هذا القيام أمر مشروع فقال قم للمعلم ووفه التبجيل. هذا خلاف ما جاء عن الرسول عليه السلام بنصوص عامة وخاصة. النصوص العامة النهي عن التشبه بالكفار، والنصوص الأخرى الخاصة نهي الرسول عليه السلام أن يحب أحد القيام أن يقوم الناس له، فقال عليه السلام من أحب أن يتمثل الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا القيام للمدرس كالقيام للشيخ كل هذا غير مشروع. أما القيام للأم والأب فيمكن هذا يدخل في باب القيام إليهما. وهذا فيه حديث صحيح وصريح من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أشبه هديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة رضي الله عنها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت إليه، قامت إليه انتبهوا، ما قالت عائشة قامت له، قالت كان الرسول عليه السلام إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وقبلته وأجلستها في مجلسها. نعم كان الرسول عليه السلام إذا دخل على فاطمة قامت إليه وأجلسته في مجلسها، وبالعكس كانت هي إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم على أبيها قام هو إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. هذا القيام إلى الأب والقيام إلى الابنة هذا سنة. تقبيل من فين استاذ يقبلها؟ ما ادري، ابن ما كان يقبل الوالد ولده فهو تقبيل، وما راح يقبل قدمه ولا يده، راح يقبل وجهته او جبهته او نحو ذلك. ولم يأتي في الحديث بيان موضع التقبيل، وهذه امور عاديه ولا يتعرض الشارع لبيانها وتفصيل القول فيها. الخلاصه فهذا القيام للام او الاب هو قيام اليهما، اذا كان كذلك فامر مرغوب مشروع. أما هذا القيام الآلي فلا فرق في عدم مشروعيته للشيخ المدرس أو للأم أو للأب أو لغير ذلك من